بسم الله الرحمن الرحيم. القصيدة العمرية. عمر بن الخطاب. حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. لا هم، هب لي بيانا أستعين به، على قضاء حقوق ما مقاضيها. قد نزعتني نفسي أن أوفيها، وليس في طوق مثلي أن يوفيها. فمرسلي المعاني أن يواتيني فيها، فإني ضعيف الحال واهيها. مقتل عمر. مولى المغيرة، لا جادتك غادية من رحمة الله، ما جادت غواديها. مزقت منه أديما حشوه همم، في ذمة الله عاليها وماضيها. طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها. فأصبحت دولة الإسلام حائرة، تشكو الوجيعة لما مات آسيها. مضى وخلفها كالطود راسخة، وزان بالعدل والتقوى مغانيها. تنبو المعاول عنها وهي قائمة، والهادمون كثير في نواحيها. حتى إذا ما تولاها مهدمها، صاح الزوال بها فاندك عاليها. واها على دولة بالأمس قد ملأت جوانب الشرق رغدا في أياديها. كم ظللتها وحاطتها بأجنحة، عن أعين الدهر قد كادت تواريها. من العناية قد ريشت قوادمها، ومن صميم التقى ريشت خواتيها. والله ما غالها قدما وكاد لها، واجتث دوحتها إلا مواليها. والله ما غالها قدما وكاد لها، واجتث دوحتها إلا مواليها. لو أنها في صميم العرب ما بقيت، إلا نعاها على الأيام ناعيها. يا ليتهم سمعوا ما قاله عمر، والروح قد بلغت منه تراقيها. لا تكثروا من مواليكم، فإن لهم مطامع بسمات الضعف تخفيها. إسلام عمر. رأيت في الدين آراء موفقة، فأنزل الله قرآنا يزكيها. وكنت أول من قرت بصحبته عين الحنيفة، واجتازت أمانيها. قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها. خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللحنيفة جبار يواليها. فلم تكد تسمع الآيات بالغة، حتى انكفأت تناوي من يناويها. سمعت سورة طه من مرتلها، فزلزلت نية قد كنت تنويها. وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها. ويوم أسلمت عز الحق، وارتفعت عن كاهل الدين أثقالا يعانيها. وصاح فيها بلال صيحة خشعت لها القلوب، ولبت أمر باريها. فأنت في زمن المختار منجدها، وأنت في زمن الصديق منجيها. كم استراك رسول الله مغتبطا بحكمة لك عند الرأي دلفيها. كم استراك رسول الله مغتبطا بحكمة لك عند الرأي يلفيها. عمر وبيعة أبي بكر. وموقف لك بعد المصطفى افترقت، فيه الصحابة لما غاب هاديها. بايعت فيه أبا بكر تبايعه، على الخلافة قاصيها ودانيها. وأطفئت فتنة لولاك لافتعرت بين القبائل، وانسابت أفاعيها. بات النبي مسجا في حظيرته، وأنت مستعر الأحشاء داميها. تهيم بين عجيج الناس في دهش، من نبأة قد سرى في الأرض ساريها. تصيح من قال نفس المصطفى قبضت، علوت هامته بالسيف أبريها. أنساك حبك طه أنه بشر يجري عليه شؤون الكون مجريها، وأنه وارد لا بد موردها من المنية لا يعفيه ساقيها. نسيت في حق طه آية نزلت وقد يذكر بالآيات ناسيها، ذهلت يوما فكانت فتنة عمم وثاب رشدك فانجابت تياجيها. فللثقيفة يوم أنت صاحبه فيه الخلافة قد شيدت أواسيها، مدت لها الأوس كفا كي تناوله فمدت الخزرج الأيدي تباريها، وظن كل فريق أن صاحبهم أولى بها. وأتى الشحناء آتيها، وأتى الشحناء آتيها حتى انبريت لهم فارتد طامعهم عنها، وآخى أبو بكر أواخيها. عمر وعلي. وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها، كلاهما في سبيل الحق عزمته لا تنسني أو يكون الحق ثانيها، فاذكرهما وترحم كلما ذكروا أعاظما أله في الكون تأليها. عمر وجبل الأيهم. كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم أخفت قويا ينثني فيها، وفي حديث فتى غسان موعظة لكل ذي نعرة يأبى تناسيها، فما القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها، وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وإن تخاصم واليها وراعيها. عمر وأبو سفيان. وما أقلت أبا سفيان حين طوى عنك الهدية معتزا بمهديها، لم يغن عنه وقد حاسبته حسب ولا معاوية بالشام يجبيها، قيدت منه جليلا شاب مفرقه في عزة ليس من عز يدانيها، قد نوه باسمه في جاهليته وزاده سيد الكونين تنويها. في فتح مكة كانت داره حرما قد أمن الله بعد البيت غاشيها، وكل ذلك لم يشفع لدى عمر في هفوة لأبي سفيان يأتيها. تالله لو فعل الخطاب فعلته لما ترخص فيها أو يجازيها، فلا الحسابة في حق يجاملها ولا القرابة في بطل يحابيها، وتلك قوة نفس لو أراد بها شم الجبال لما قرت رواسيها. عمر وابن الوليد. فالقاهرة الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها، غزا فأبلى وخيل الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها، يرمي الأعادي بآراء مسددة وبالفوارس قد سالت مذاكيها، ما واقع الروم إلا فر قارحها ولا رمى الفرس إلا طاش راميها، ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها، 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله صاليها، أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها، واستقبل العزل في إبان سطوته ومجده مستريح النفس هاديها، فعجب لسيد مخزوم وفارسها يوم النزال إذا نادى مناديها، يقوده حبشي في عمامته ولا تحرك مخزوم عواليها، ألقى القيادة إلى الجراح ممتثلا وعزة النفس لم تجرح حواشيها، وانضم للجند يمشي تحت رايته وبالحياة إذا مالت يفديها، وما عرته شكوك في خليفته ولا ارتضى إمرة الجراح تمويها، فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها، فما يعالج من قول ولا عمل إلا أراد به للناس ترفيها. لذاك أوصى بأولاد له عمرا لما دعاه إلى الفردوس داعيها. وما نهى عمر في يوم مصرعه نساء مخزوم أن تبكي بواكيها. وقيل فارقت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها. فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها. هبوه أخطأ في تأويل مقصده وأنها سقطة في عين ناعيها. فلن تعيب حصيف الرأي زلته حتى يعيب سيوف الهند نابيها. تالله لم يتبع في ابن الوليد هوى ولا شفى غلة في الصدر يطويها. لكنه قد رأى رأيا فأتبعه عزيمة منه لم تسلم مواضيها. لم يرع في طاعة المولى خؤولته ولا رعى غيرها فيما ينافيها. وما أصاب ابنه والسوط يأخذه لديه من رأسة في الحد يبديها. إن الذي برأ الفاروق نزهه عن النقائص والأغراض تنزيها. فذاك خلق من الفردوس طينته الله أودع فيها ما ينقيها. لا الكبر يسكنها لا الظلم يصحبها لا الحقد يعرفها لا الحرص يغويها. عمر وعرض العاص شاطرت داهية السواس ثروته ولم تخفه بمصر وهو واليها. وأنت تعرف عمرا في حواضرها ولست تجهل عمرا في بواديها. لم تنبت الأرض كابن العاص داهية يرمي الخطوب برأي ليس يخطيها. فلم يرغ حيلة فيما أمرت به وقام عمر إلى الأجمال يزجيها. ولم تقل عاملا منها وقد كثرت أمواله وفشى في الأرض فاشيها. عمر وولد عبد الله وما وقبنك عبد الله أينقه. لما اطلعت عليها في مراعيها رأيتها في حماه وهي سارحة مثل القصور قد اهتزت أعاليها. فقلت ما كان عبد الله يشبعها لو لم يكن ولدي أو كان يرويها. قد استعان بجاهي في تجارته وبات باسم أبي حفص ينميها. رد النياق لبيت المال إن له حق الزيادة فيها قبل شاريها. وهذه خطة لله واضعها ردت حقوقا فأغنت مستميحيها. ما الاشتراكية المنشود جانبها بين الورى غير مبنى من مبانيها. فإن نكن نحن أهليها ومنبتها فإنهم عرفوها قبل أهليها. عمر ونصر الحجاج جنى الجمال على نصر فغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها. وكم رمت قسمات الحسن صاحبها وأتعبت قصبات السبق حاويها. وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. كانت له لمة فينانة عجب على جبين خليق أن يحليها. وكان أن مشى مالت عقائلها شوقا إليه وكاد الحسن يسديها. هتفن تحت الليالي باسمه شغفا وللحسان تمن في لياليها. جززت لمته لما أتيت به ففاق عاطلها في الحسن حاليها. فصحت فيه تحول عن مدينتهم فإنها فتنة أخشى تماديها. وفتنة الحسن إن هبت نوافحها كفتنة الحرب إن هبت سوافيها. عمر وكسرى وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها. وعهده بملوك الفرس أن لها سرا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاثر والدنيا بأيديها. وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. عمر وشورى

والمصطفى وأبو بكر بجانبه لا ينكران عليها من أغانيها، حتى إذا لاح من بعد لها عمر خارت قواها وكاد الخوف يرديها، وخبأت دفها في ثوبها فرقا منه، وودت لو أن الأرض تطويها. قد كان حلم رسول الله يؤنسها، فجاء بطش أبي حفص يخشيها، فقال مهبط وحي الله مبتسما وفي ابتسامته معنى يواسيها. قد فر شيطانها لما رأى عمرا، إن الشياطين تخشى بأس مخزيها. مثال من رجوعه إلى الحق. وفتية ولعوا بالراح فانتبذوا لهم مكانا، وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معتكر الأرجاء ساجيها، حتى تبينتهم والخمر قد أخذت تعلو ذؤابة ساقيها وحاسيها، سفهت آراءهم فيها، فما لبثوا أن أوسعوك على ما جئت تفسيها، ورمت تفقيههم في دينهم، فإذا بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها. قالوا مكانك قد جئنا بواحدة، وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر، فقد يزن من الحيطان آتيها، واستأذن الناس أن تغشى بيوتهم، ولا تلم بدار أو تحييها، ولا تجسس، فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه، فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم، لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. عمر وشجر وابوان، وصرحة في سماء الصرح قد رفعت، ببيعة المصطفى من رأسها فيها، أزلتها حين غالوا في الطواف بها، وكان تطوافهم للدين تشويها. الخاتمة. هذه مناقبه في عهد دولته، للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغذو نفس واعيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها، وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافيها. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.